إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كما بلونا أصحاب الجنة إذا قسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أنغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب أحسنتم. نعيد. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا قسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون أصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أنغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب كذلك العذاب ما شاء الله هذه القراءة جميلة يلا ركز معي جيدا أنا أقرأ الآية الأولى هذا الفوج يقرأ الآية الثانية الفوج الآخر يقرأ الآية الثالثة أنا أقرأ الرابعة الخامسة السادسة ركز لعبة صعبة أو طريقة صعبة يلا إذا لم تركز ستخطئ دورك يلا أنا أبدأ إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا قسموا لا يصرمنها مصبحين فلا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلن اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون ما شاء الله يلا الوقوف نقرأ اللوحة كاملا 1 2 3 إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا قسموا لا يصرمنها ما